بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 79 بعد 300، وما زلنا في باب ما أعده الله كرامة لأوليائه في الجنان من صنوف وأنواع النعيم والنولان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الحافظ النووي رحمنا الله وإياه وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. متفق عليه. لا إله إلا الله. وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعنه يعني عن أبي سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أصحاب الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء من جهة المشرق أو من جهة المغرب لتفاضل ما بينهم. وهذا من أدلة أهل السنة على الأصل العظيم الذي هو أصل الأصول في مسألة الإيمان، وهو أن الإيمان يزداد حتى يبلغ الكمال وينقص حتى يبلغ الكفر. قال الله جل وعلا: ليزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال في نقصانهم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. لتفاضل ما بينهم أي من الإيمان والعمل والقربات والطاعات. فقال الصحابة رضي الله عنهم: تلك منازل الأنبياء والصديقين يا رسول الله، حيث علموا أن أكمل عباد الله عبودية له الأنبياء، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله يجمعنا معهم. فقال: لا، والذي نفسي بيده. ما هي منازل الأنبياء والصديقين؟ بل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، أي بلغ منهم الإيمان هذا المبلغ، فطابق قولهم ما اعتقدوه، آمنوا بالله حقا وصدقوا المرسلين، فاقتفوا آثار نبيهم، لأن تصديق نبي تصديق للأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام. وهذا بشارة، وأي بشارة، ومفرح، وأي مفرح لك أيها المؤمن، أيها المقتدي المتبع هدي نبيك في هذا الوعد الكريم، في منازل تكون في علوها كالكوكب الدري المضيء، النجم المضيء في غابر السماء. وهؤلاء أصحاب الدرجات العلى، الله يجعلنا وإياكم والدينا ومشايخنا منهم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب. متفق عليه. لا إله إلا الله. ما أحقر الدنيا وما أرذلها وما أنقصها وما أسفلها، وما أعظم الجنة وما أرفعها وما أدومها، وما أجل ما فيها من النعيم المقيم لعباد الله. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقاب قوس أحدكم في الجنة، يعني موضع القوس. هذا القاب، القوس وش يأخذ من الأرض؟ عصا مجدوعة، العصا إذا مات وجدعت. هذا الموضع، موضع قاب القوس لأحد المؤمنين في الجنة، خير مما من الدنيا وما فيها، في رواية خير مما طلعت عليه الشمس، يشمل الدنيا في الأرض والسماء والشرق والغرب. وهذا فيه عظم نعيم الله ونواله لعباده في الجنان. ومثل ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الرباط لملازم الثغور والحدود، ويلتحق بهم من سهر على أمن المؤمنين وأمن المسلمين وحفظ بيضتهم وسد خلتهم. وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، واسمعوا لهذه البشارة: ولا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وش الغدوة؟ ظهورك من بيتك إلى المسجد تصلي، تحتسبها عند الله، ثم رجوعك من المسجد أو من طاعة إلى بيتك مبتغ بها وجه الله خير من الدنيا وما فيها. تبين لك متى؟ يوم القيامة. ثم تطقك النادومة والحاسوفة: ليتي كثرت، ليتي ازددت، ليتي استعظمت. وهذا يدل على أن الدنيا لا قيمة لها عند الآخرة، وهي دنيا على اسمها، ولكن الدنيا والآخرة ضرتان لا تجتمعان، إما تغلب هذه أو تغلب تلك. ويا سعد من غلبت جنته وحبها دنياه فأزحفتها وأنقصتها منه، ويا شقوة من غلبت دنياه وآخرته. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة. اسمعوا يا أهل الدنيا، يا أهل المولات والتخفيضات اللي صجون عليهم، هذا سوق الجنة. شوفوا هالسوق هذا وش جلبه ومن أهله وما فيه من فضائل الله عليهم. إن في الجنة سوقا، نعم، إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم، فيزدانون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. رواه مسلم. الله أكبر. هذا من تجدد نعيم الله لعباده في الجنان، ودلائله كثيرة، منها هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح عن أنس بن مالك النجاري الخزرجي الأنصاري رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة سوقا. متى؟ يوم الجمعة. أكثر أسواق الناس الجمعة. سوق الدنيا غثى وتعب، ففي الحر حر ونصب، وفي البرد برد وسقم، وفيها طمع وجشع وغش ونجش وتعلق بالريال والريالين. سوق الجنة ليس كذلك، كل هذه أدبرت عنه. يجتمع في هذا السوق أهل الجنة، فإذا اجتمعوا هبت عليهم ريح الشمال، ريح طيبة تحثو عليهم. ما تحثو عليهم؟ الطيب والجمال والنظرة، وعلى ثيابهم. فإذا رجعوا إلى أهليهم قال أهلوهم: ازددتم والله بعدنا جمالا. فيقول: هم كذلك وأنتم بعدنا ازددتم جمالا. هذا غير ما في هذا السوق وفي يوم الجمعة من اجتماعهم ليوم المزيد الذي نوه الله عنه ومن به على عباده وأوليائه ووعدهم به كرامة له. في كم موضع في القرآن؟ في 5 مواضع. في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما الزيادة؟ هي التي في آية قاف: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هي المنوه عنها في أعداء الله أهل سجين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهي المنوه عنها كرامة لأهل الأبرار أهل عليين: على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. هي المصرح بها في آية القيامة: وجوه يومئذ ناضرة، أي بلغت من النظرة والكمال والجمال والبهاء مبلغة. ليه؟ ما السبب؟ إلى ربها ناظرة، بنظرها بأبصارها ومعاينتها بعيونهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. إذا جاءهم في هذا اليوم فوضع الرداء، رداء الكبرياء عن وجهه سبحانه وتعالى. فهذا نعيم متجدد لأهل الجنة في يوم الجمعة، خصيصتكم أهل الإسلام، وبعد ساعة أو ساعتان تهل عليكم ليلته، خصيصة أهل الإسلام ومحضية الله الرحمن لهم في هذا اليوم. يجتمعون في سوق الجنة، يتندرون، يتحدثون، يتآنسون، فتهب عليهم هذه الريح. أماكم في مجالس الكرام، مجالس طيبة وعلوم رجال، هم من تختمونها، تختمونها بالطيب، بالعود الأزرق، ترجعون إلى أهليكم بريح طيبة، هل في الجنة أضعاف ذلك، ولا يبلغ ما في الدنيا ولا عشر معشار ذلك. فحي هلا على هذه الجنان، واسعوا إليها بإيمان وبهجر الكفران وبالمسارعة إلى طاعة الرحمن. نسأل الله الكريم الواسع المنان من عظيم فضله وكريم الإحسان. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء. متفق عليه. هذه غرف، هذه قصور، تلكم خيام، تلكم لؤالئ مجوفة يتراءونها من بعيد، كما تتراءون الكوكب الدري الغابرة في السماء. شوف بعده منكم في الدنيا الشأن أعظم في الآخرة، والجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، أعدت للمتقين. فحديث سهل كحديث أبي سعيد الذي مضى. الله ينزلنا وإياكم هذه المنازل العالية، واجعلها مآلنا ومقرنا بغير حساب ولا عذاب. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: شهدت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى قوله تعالى: ينفقون. رواه البخاري. نعم. واقرأوا. انتهى. فلا تعلم نفس. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى قوله تعالى: ينفقون. ثم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. رواه البخاري. الله أكبر. هذا حديث سهل ابن سعد الساعدي الأنصاري رضي الله عنه وعنهم، قال: حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحتمل في المسجد، ويحتمل وهو الأغلب في خارجه، حيث كان يغشى مجالس الناس، يتفقدهم ويتخولهم في هذه المواعظ. فذكر في هذا المجلس هذه المسألة، ما هي يا ترى؟ ها ذكر لهم هذه الجنة وما فيها من النعيم. واسمحوا لي أن أقف وقفة في مجالسنا اللي أكثرها علينا وبال، وأكثرها علينا شر وأكدار، إما مراءات ومهايطات، وإما كذب ومبالغات، وإما امدحني وامدحك وامسك لي واقطع لك، همه فقط مدحة المدح. حتى الدعاء يخرج مخرج المدح. الله يطول في عمرك، الله يبطب ساعتك، وش الفائدة منها؟ ما في فائدة. حتى الشيطان لعب عليهم في الدعاء. هذه طرف من مجالسنا في الدنيا. فإذا انتدب منتدب وذكرهم، أنفت نفوس وتكبرت أنوف، فمنهم من يصرح ومنهم من يتعبط بوجهه. قال: الموعظة في المسجد، نبي نستانس، كأنه يبي يسوقهم إلى حتفهم أو سيسقيهم من كأس الموت يتجرعهم فيه. هذه مجالس النبي عليه الصلاة والسلام، يعظهم ويرغبهم ويرهبهم صلى الله عليه وسلم، حتى تعرف الفرق بيننا وبينهم. وأهل الصلاح واللي قلوبهم حية، لا بالله ذكرنا، زدنا، عطنا، أيقظنا من غفلاتنا. تأمل في هذا وانظر إلى نفسك مع أي الفريقين أنت، مع المتجهمين أو الراغبين أو بين وبين. فذكر صلى الله عليه وسلم الجنة وذكر نعيمها ووصفها وأن فيها ما لا عين رأت من صنوف النعيم وكرائم الرحمن لهم، ولا أذن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقرأت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من أن يحرموا هذا النعيم وخوفا من عذابه في السعير، وطمعا في نواله في الجنان وكرائمها. سبحان الله العظيم. ومما رزقناهم ينفقون. هكذا تجافت جنوب أهلي ولاية الله وحزب الله. حتى النوم، نوم حراشيف لأن القلوب متعلقة بمقام آخر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، عن فرشهم، إن كان في البرد فراشهم الدافئ، وإن كان في الحر فراشه البارد مع ضجيعه، خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وفيه أن النفقة والإنفاق والبذل من أسباب أن تنال رضا ربك وتبعد عنه وتبعد عنك غضبه وسخطه وغضبه وعقوبته. إن الصدقة لتطفئ غضب الرب كما يطفي الماء النار. ولك بشارة ثانية يا أيها المؤمن، في حديث عبادة بن الصامت أرجئها بعد هذا، وقرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولا تعلم نفس، جاءت نفس منكرة في سياق النفي لتعم، ولو اجتمعت جميع النفوس ما بلغت ما أعد الله كرامة لأولياء. ليه؟ لأن خزائن ربي ملأ لا تغيضها نفقة، ولأنه وعد، والكريم إذا وعد وفى سبحانه، وهو أكرم الأكرمين. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته. هذا لفظ مسلم. عند غيره: فأعطيت كل واحد منهم ما انتهى إليه مراده وطلبته، ما نقص ذلك من ملك شيئا. هذا ربي جل وعلا، وهذا تفضله، وهذه جنانه، وهذه إنعامه يعيدكم بها. شاري عليكم ونفسي قبلكم، لا تطبعنا الدنيا بغفلاتها، لا تشغلنا بغثاها، لا تبعدنا عن هذا الوعد الكريم من ربنا سبحانه وتعالى. اطمع واعمل، أرجو من ربك وابذل، فإن غلبتك نفسك وهواك حطتك إلى هذه الدنيا الدنية، جاهد واصبر وصابر واستغفر ربك وأب إليه يقبلك سبحانه وتعالى. أما حديث عبادة بن الصامت الذي رواه الإمام البخاري كحديث سهل، هذا أنا ننام بالليل يلحقنا ما يلحقنا من الكدر، تنام عقب هوشتم مع أم العيال ولا مع البزران ولا مع الخدم ولا مع اللي غايرتهم وغايروك في المجالس ولا من مع اللي عاندتهم وعاندوك، هم ان تجزي عينك من النوم تفز. اسمع لهذا الحديث. قال عبادة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، تعار انتبه، جزت عينه فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، وش هذا؟ كله توحيد. قال صلى الله عليه وسلم فإن دعا استجيب له، فإن قام وصلى ركعتين قبلتا منه. هذا من فضل الله وتحننه إليكم يا معشر المؤمنين. كل واحد منا يقوم أقل له يقوم والله يعزكم الشراب من كثر ما دردب بالليل، فإن تعريت من فراشك خل هذا هو جيراك، حتى لو ما قمت تصلي لا يفوتك هذا الأجر وهذا الثواب. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اجعلنا من عبادك وأوليائك، اللهم اجعلنا من أهل رجائك وأهل خاصتك، اللهم اجعلنا ممن أحضيتهم مرضاتك فلم تسخط عليهم أبدا، وأنزلتهم عليين فجعلتنا فيها إخوانا على سر المتقابلين، ونزعت ما في صدورهم من غل إخوانا على سر المتقابلين. اللهم أنزلنا فردوسك الأعلى من الجنة بغير حساب نحاسب عليه وبغير عذاب نعذب فيه. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم وباسمه الأعظم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وذرارينا وولاتنا ولجميع المسلمين. إن ربي سبحانه أكرم مسؤول وهو جل وعلا أعظم مرجي مأمول. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سم يسأل أخونا سؤالا طويلا عن وقت الصلاة المفروضة. هذا الوقت علمه جبريل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه رسول الله لأمته في أول يوم صلى له الصلوات الخمس في أول وقتها تعليما بالفعل تطبيقي. في اليوم الثاني صلى كل صلاة في آخر وقتها، قال يا محمد إن الصلاة بين هذين الوقتين، وانتبهوا إلى وقت يسمى عند العلماء بوقت الاختيار ووقت إيش؟ الاضطرار. شرحها يطول لكن أنا بختصر منها جمل. الصلوات الخمس الأفضل أن تؤدى في أول وقتها، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها، أي في أول وقتها. استثني من ذلك ثلاث صلوات أحيانا، ما هو دائما، صلاة الفجر فأحيانا كان يسفر فيها صلى الله عليه وسلم. سنة الإسفار ما تسويها في البلد لأنك محكوم بالجماعة، حين الجماعة لو المكيف ترفع وتنزل تهاوشوا، سيف عاد لو بيقدم الصلاة ولا يأخرها يتذابحون ما بيتهاوشوا، النفوس بذاء طرف الخشوب. واسألوا أئمة المساجد، لا اسألوا أنفسكم في جماعتكم وتعرفون هذا. ما يتحمل الواحد من قصيره ومن هالمؤمن المصلي خمس دقائق، الشيطان لاجيهم يتفقدهم يحرش عليهم وهم والمين. إذا كنت في بر في سفر هذه سنة، سنة الإسفار، لأنك هنا محكوم بتوقيت وتحديد ولي الأمر الذي هو سد لهذا الإشكال بين الناس. الظهر بالقيض، متى القيض يا مجذوب؟ ترى عهدنا أبوه ما هو بعيد، من طلعة الملزم إلى طلعة السهيل يصلاك من حر اللواهيب صالي. في القيض يسن أن تؤخر الظهر قليلا، ليه؟ تبرد حتى يكون للجدر في ظلال يسير فيه الناس ذاهبين وآيبين. العشاء الأفضل تأخيرها، والآن التوقيت المعمول به عندنا فيه تأخير وقت العشاء ترى ولا ما فيه؟ لكن إلفكم إياه تحسبون ما فيه. في الصيف في المرزم يغيب الشفق الأحمر بعد غياب القرص بـ40 دقيقة، ف في الشتاء في النعايم أول نجوم الشبط يغيب الشفق الأحمر، أنا أعتبر هنا في نجد، بعد ساعة وإحدى عشرة دقيقة من غياب القرص. وحنا نصلي العشاء متى؟ بعد كم؟ ساعة ونص. إذن أصبنا هذا الوقت، وقت التأخير، أدركناه. وإذا كنت في برك ولا في مكان لا تلزمك فيه الجماعة، كالمرأة في بيتها والكشاتة وهم الآن يتهيئون الأهبة لكشتاتهم، يسن التأخير بغير إضرار ما لم يبلغ شطر الليل، لأنه بلغ مبلغ الاضطرار. أخر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم صلاة العشاء فطرخت رؤوسهم نوم ونفخوا يشخرون، فخرج عليهم فأقام بلال الصلاة، فقام وصلى صلاة العشاء ثم حمد الله وأثنى عليه بعدما فرخ: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا الصلاة إلى هذه الساعة، لأن وقت غفلة وربي يحب أن يعبد في وقت الغفلات، إلا وقت الاضطرار. وقت الاضطرار في كل وقت ما لا يبقى فيه إلا وقت أدائه، هذا اضطرار، يجب أن تصلي ولا تقدم على الصلاة شيء. وقت الاضطرار العصر من اصفرار القرص بلا شعاع حتى يسقط في الأفق، وقت الاضطرار في العشاء إلى شطر الليل، والله أعلم. نعم نعم كي. يسأل عن حدود جبل الصفا، ولا أثر لهذا الحد في جبل الصفا بالطواف والسعي بينه وبين المروة، لأن السعي من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا هذا محدود، لا علاقة للكبار ولا للصغار. لكن السنة أن الصفا إذا أقبل عليه رقى حتى يرى البيت. الآن رصف لكم وجعل أدوار، فإذا وقفت في موقف ورأيت البيت يكفيك ذلك. أما الصعود إلى الصفا إلى الجبل فهذا بدعة وليس سنة، يفعله بعض المتكلف يتكلفون فيصعدون إلى الصفا، ولما وجه المشايخ في الرئاسة وضعوا هذا الحائط والحاجز حتى ما يترتب عليه سقوطهم وتكسرهم وأذيتهم أنفسهم بدعوى أنهم يحسن السنن. ويا كثر السنن لغيرها مهملينها، منها سنة الحين في الصلاة التسوق قبل الصلاة سنة مؤكدة، والله من واحد إلى واحد مضيعها. وهكذا النفس يلعب بها الشيطان، يشغلها بالشيء القليل والنادر عن الشيء الحاضر والمؤكد. فهذه واحدة في مسافة الصفا والمروة، الله أعلم. نعم سم. المعنى في قول الله جل وعلا في ألف لام ميم تنزيل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أي عن فرشهم، أداء للفرض الفجر وأداء لما فتح الله عليهم به ووفقهم إليه من صلاة الليل ومن دعاء الله في الليل وذكره في الليل. نعم ما يزول. نعم الآخرة فيها أيام مثل أيامنا، لكن على اختلاف هذه الأيام. في الدنيا ودك يجي باسر وعقبه، في الآخرة ما ودك ينتهي يومك. في الجنة لا تطمع إلى أن ينتهي يومك مما أنت فيه من صنوف الملاذ وأنواع النعيم. سأل الله الكريم من فضله. سمى خادنا الحين أنت تراك أنت العداد، أربعة ولا خمسة سم؟ أي متعرض ظهر يعني حوله العرب ولا لحاله؟ حوله أحد ولا لحاله؟ ما حوله أحد؟ ها؟ أي يقول الهبال ما يبات خلاوي، ما يبات إلا براس رجال. نرجو ذلك أنه يناله من تعار من النار في نوم ضحاه أو في نوم قيلولته ثم استحضر هذا المعنى تعظيم الله وتوحيده، نرجو أن ينال ذلك، نرجو. وإنما ذكر تعار الليل لأنه وقت الغفلات. شوفوا يا أخواني، التعامل مع الله ما هو مثل التعامل مع غيره. تتعامل مع كريم، مع جواد، مع غني، تعامل معه بعقيدتك قبل قولك وفعلك، بحسن ظنك به، بعظيم رجائك به، بخشيتك منه، بحبك له. فهذا باب لك الحذاري أن يوقعك في البدعة. يجيك الشيطان يقول هذا زين وهذا ما مثله، لكنك تقع في بدعة حتى تبتعد عن ربك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.